إلى سنن ابن ماجه. قال المصنف: كتاب الديات باب دية الأصابع. كتاب الديات باب دية الأصابع. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن محمد. علي بن محمد هو علي بن محمد الطنافسي، وأبو الحسن من الثقات، كان ثقة صدوقا، فهو من الثقات الأثبات. قال: حدثنا وكيع، ووكيع بن الجراح الرؤاسي التنين، كان إذا دخل مكة تفرقت المجالس إلا من مجلسه، ثقة ثابت أمين. قال حاء وحول الإسناد: حدثنا محمد بن بشار مندار، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا يحيى ويحيى بن سعيد الأنصاري، أو قال يحيى بن سعيد بن القطان، آسف، هذه طبقة أنزل. قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، ومقرونا بمحمد بن جعفر غندر وابن أبي عدي أيضا من الثقات. قالوا: حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث، قال عن قتادة. وقلنا الفضل من رواية شعبة عن قتادة هو أن شعبة قال: كفيتكم تدليس ثلاث، وذكر منهم قتادة. وقتادة كان من نوادر حفاظ الدنيا، وكان يرى القدر، ثقة ثابت يرى القدر، يغمر إن شاء الله في بحر حسناته. قال عن إكرمة، وهنا تابعي عن تابعي، قال عن إكرمة عمر بن عباس، ومن ثقات الأثبات لمز في قول، قال عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عباس حبيب بن صحابي من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وهو من العبادلة الأربعة رضي الله عنهم أجمعين، وهو بحر التفسير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأصابع: هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام سواء، الخنصر والإبهام أشار بهما، قال: هذه وهذه سواء. هو أراد أن يقاعد قاعدة هامة في التأسيس على مسألة الديات في الاختلاف كما سيأتي، بأنهما في الشرع سواء، أو أن كل الأصابع في الشرع سواء. وقال المصنف: حدثنا جميل بن الحسن العتكي الجهضمي أبو الحسن، ذكر ابن حبان في الثقات، وقال: كان يغرب. وقال ابن عدي: قال حسن حديثه، ولكن قال بأنه له غرائب. نعم، ووثقه بعضهم. قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى بن محمد، عبد الأعلى بن عبد الأعلى بن محمد أبو محمد السامي البصري القرشي، وهو من الثقات، وثقه ابن معين، وقال الدرمي ثقة، وقال أبو زرعة ثقة، وقال أبو حاتم صالح الحديث، هو من الثقات. قال: حدثنا سعيد، وسعيد هنا وسعيد بن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة من الثقات كما قلنا، لكنه اختلط في آخر عمره. قال عن مطر، عن سعيد، عن سعيد بن أبي عروبة، عن مطر، ومطر هنا ومطر الوراق، مطر بن طهمان الوراق أبو رجاء الخراساني، أبو رجاء الخراساني، قال علماؤنا بأنه من الثقات. قال ابن عين صالح: قال البخاري: لا بأس به. وقال أبو زرع الرازي: صالح روايته عن أنس مرسلة لم يسمع من أنس. قال صالح: روايته عن أنس مرسلة. لين أمره الإمام ابن أبي حاتم. والحق أن حديثه لا ينزل عن درجة الحسن. عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدي، وأنا قلنا بأن السلسلة سلسلة صحيحة، لا سيما إذا روى عنه ثقة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأصابع سواء، كلهن فيهن عشر عشر من الإبل. الأصابع سواء، كلهن فيهن عشر من الإبل. إذن هنا عندنا في كتاب الديات يختم الإمام ابن ماجه يروي أحاديث الأصابع، بأن السلام قال: الأصابع سواء. وقال هذه وهذه سواء، الخنصر والإبهام. وقال الأصابع عموما، الأصابع سواء. فإذا قال الأصابع هنا على التعميم، احنا قلنا كما بينا قبل ذلك بأن الشرع قد كفل القصاص في النفس وفيما دون النفس. قال والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فجعل القصاص فيما دون النفس. وجعل أيضا إن لم يكن القصاص فتكون الدية، بأن القصاص يمكن أن يخير المرء بين القصاص أو أن يأخذ أن يعفو على الدية أو يعفو مجانا كما ورد الحديث وكان فيه بعض الضعف. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسرت رباعية لما كسرت الربيع ثنية المرأة وسن الجارية وأرادوا القصاص وقال أنس لا تكسر ثنية الربيع، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص. فالقصاص في الأصابع أيضا، لو قطع إصبعا فله أن يقطع له إصبع، أما لو كسره ليس فيها قصاص لأن العظام تتهشم والعظام لا يكون فيها السواء، قال من اعتدى عليكم فاعتدى عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فإذا قطع إصبع يقطع إصبع قصاصا، وإن لم يكن فالدية. والأصابع جميعها أصابع اليد وأصابع الرجل جميعها سواء، والدلالة على ذلك أن سلم قال الأصابع، الألف واللام هنا استغراقية عممت جميع الأصابع، فيقصد بذلك أصابع اليد وأصابع الرجل، أصابع اليد وأصابع الرجل كلها سواء، كلها سواء، كل إصبع يستوي مع الإصبع الآخر مع الاختلاف في الهيئة والاختلاف في الوظيفة، لكن الجميع في أصل واحد وهي أصل اليد، الجميع في أصل واحد وهي أصل اليد. فهنا كأنه قال وهذا الاختلاف غير معتبر شرعا، يبقى حتى لو وجد الاختلاف في الصورة أو الاختلاف في الفعل إن لم يعتبره الشرع فلا خلاف، لذلك الشرع لم يعتبر الاختلاف بين طول الإصبع وقصر الإصبع، وظيفة الإصبع في التسبيح في, في, في, في الإمساك في التحريك، فالشرع لم يعتبر هذا الاختلاف. فلما لم يعتبر الشرع هذا الاختلاف دل على أنهم جميعا سواء، دل أنهم جميعا سواء، وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم تنصيصا، قال الأصابع سواء، يعني الأصابع جميعها تستوي في الحكم، تستوي في القدر، تستوي في الديات. قال الأصابع سواء كلهن فيهن عشر عشر من الإبل، كلهن فيهن عشر عشر من الإبل. فالإبهام كالوسطى كالخنصر كالبنصر الجميع هو عشر من الإبل. إصبع الصغير في القدم يساوي الإصبع الكبير في اليد يساوي الإصبع الكبير في الرجل، فكلهن سواء فيهن عشر من الإبل. وهذا التنصيص من النبي صلى الله عليه وسلم يعطي لنا أرش قطع الإصبع وأنه له دية معلومة، وقد حددها الشرع بأن الإصبع فيه عشر من الإبل. وهذه أيضا تدخل كما قلنا إن كانت في عملية جراحية أو يعني تسبب بعض الأطباء، وهذا كثير في مرضى السكر، فتجد يخطئ في العلاج فيضطر بعد ذلك لأن يقطع له إصبعه بتفريطه، وهذا التفريط يتحمله ويكون عليه أيضا الدية. فلذلك أنا أقول الأطباء يعني في كثير من الأطباء لم يكونوا قد يعني بلغوا المرتبة والإتقان، فهؤلاء وربي يكون عليهم بتفريطهم الدية ويكونون بذلك قد ظلموا المرضى. أنا قلت لا سيما مرضى السكر، فهم يتسرعون ويخطئون، ومن خطئهم بأنهم يوقعون المريض في قطع الأصابع هذه، وكل إصبع فيه عشرة من الإبل. هذه بالنسبة لدية الأصابع. مثلها ما قيل فيها كما قيل في الأسنان يقال فيها أيضا. سامحونا النت اليوم ما أدري ما به، لكن لا أملك أنا شيئا. إذا الفوائد المستنبطة، لا اختلاف إلا ما اعتبره الشرع، مع أننا نرى واقعا الاختلاف بين الأصابع الخنصر والبنصر والوسطى والسبابة، الخلاف ظاهر واقع لا محالة، ومع ذلك فإن الشرع لم يعتبر هذا هذا الاختلاف. ذكر الإجمالي ذكر التبيين بعد الإجمالي للتوضيح ورفع التوهم. ذكر التبيين بعد الإجمالي للتوضيح ورفع التوهم، وهذه تؤخذ من قوله سواء عشر عشر من الإبل، لأن الفرع الأولى قال الأصابع سواء، الخنصر والإبهام. طب أي سواء؟ سواء في إيش؟ حتى فسرها لم نعلم حتى فسرها وقال سواء يعني سواء في الدية، جعلها عشر من الإبل عشر من الإبل. عدل هذه الشريعة. إذن هذه الفائدة الثالثة، وهذا ختاما لدروس اليوم، نسأل الله أن ينفع بها. وأستميحكم عذرا على ما حدث من تقطيع الصوت، لكن ليس بيدي، والمسألة على النت ما أدري ما فيها، لكن إن شاء الله يكون الأمر من سجل الدرس يعني يحاول قدر الإمكان أن ينزله الإخوة يراجعون سماعه مرة أخرى، يكون فيه الانتفاع بإذن الله. لو فيه أسئلة تفضلوا. سلفي يقول عندنا تكون الأرض لا يملكها أحد، ثم يأخذها أحدهم بوضع اليد فيزرعها، وعندما يموت يغتصبها غيره، هذا صح ام هذا من حق؟ هذا لا يصح ولا يجوز. والكلام هنا إذا كانت هذه الأرض ميتة من الموات، آسف من الموات، عفوا من الموات، وقد أحيا هذا الرجل، فهي ملك له ولورثته، لا يصح لأحد غيره يأتي يأخذها، لا يصح. قلت المسألة على التفصيل، لو كانت هذه الأرض ميتة وأحيا هذا الرجل، لا يصح بحال من الأحوال أن يضع أحد يده عليها بعد ذلك، بل هي ملك له ولورثته، من أحيا مواتا فهي له. فالوصف الذي وصفته يا سلفي هذا لا يجوز، وهذا يكون غصب، والغصب لا يجوز بحال من الأحوال. نعم، هو السن ليس محددا، لكن المسألة دائرة على التمييز. إن كان الولد الصغير يميز مواطن جمال المرأة فلا ترفع النقاب أمامه، إن كان يميز مواطن الجمال فلا ترفع النقاب أمامه. طبعا هو المسألة ملك كل المسلمين، مش ملك الدولة، ملك كل المسلمين. هذه ترجع لكل المسلمين لهم شرك فيها، لكن ولي الأمر هو الذي يرى الأصلح وعند توزيعه لها، ولي الأمر هو الذي يرى الأصلح فيها. وبالنسبة لإحياء الموات، النبي صلى الله عليه وسلم أذن لمن أحيى موات أن يكون ملكا له. المالكية يرون بأنه الأمر راجع أيضا للنظر ولي الأمر. الشافعية يرون بأن إذن النبي يكفي، إذن النبي يكفي في ذلك. نعم، خلاص، يبقى إذن لا يراها، من أحياها صارت ملكا له. يا أشرف قلت ذلك، أنت فهمت كلامي، من أحياها صارت ملكا له شرعا، فليس لولي الأمر أن يستردها إلا لمصلحة يراها أنها مصلحة عامة ويعوضها عليها. إذا راها مصلحة عامة فلولي الأمر أن يستردها وأن يعوضها عنها.